بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف محمد بن إدريس الشافعي في كتابه الرسالة قال: فإنما قلت بالخلاف بين عدد الشهادات خبرا واستدلالا، قلت: وكذلك قلت في قبول خبر الواحد خبرا واستدلالا، وقلت: أرأيت شهادة النساء في الولادة لما أجزتها ولم تجيزها في درهم؟ قال: اتباعها. قلت: فإن قيل لك لم يذكر في القرآن أقل من شاهد وامرأتين؟ قال: ولم يحضر أن يجوز أقل من ذلك، فأجزنا ما أجاز المسلمون ولم يكن هذا خلافا للقرآن. قلنا: فهكذا قلنا في تثبيت خبر الواحد استدلالا بأشياء كلها أقوى من إجازة شهادة النساء. فقال: فهل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة سوى الاتباع؟ قلت: نعم، ما لا أعلم من أهل العلم فيه مخالفا. قال: وما هو؟ قلت: العدل يكون جائز الشهادة في أمور، مردودها في أمور. قال: فأين هو مردودها؟ قلت: إذا شهد في موضع يجر به إلى نفسه زيادة من أي وجه ما كان الجر، أو يدفع بها عن نفسه غرما، أو إلى ولده أو والده، أو يدفع بها عنهما، ومواضع الظنن سواها. وفيه في الشهادة أن الشاهد إنما يشهد بها على واحد ليلزمه غرما أو عقوبة، وللرجل ليؤخذ له غرم أو عقوبة، وهو خلي مما لزم غيره من غرم، غير داخل في غرمه ولا عقوبته ولا العار الذي لزمه، ولعله يدر ذلك إلى من لعله أن يكون أشد تحاملا له منه لولده أو والده فيقبل شهادته، لأنه لا ظنة ظاهرة كظنته في نفسه وولده ووالده، وغير ذلك مما يبين فيه من مواضع الظنن. والمحدث بما يحل ويحرم لا يجر إلى نفسه ولا إلى غيره، ولا يدفع عنها ولا عن غيره شيئا مما يتمول الناس، ولا مما أدى فيه، ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا لهم، وهو ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين سواء، إن كان بأمر يحل أو يحرم أو يحرم فهو شريك العامة فيه، لا تختلف حالاته فيه، فيكون ضنينا مرة مردود الخبر، وغير ضنين أخرى مقبول الخبر، كما تختلف حال الشاهد لعوام المسلمين وخواصهم. وللناس حالات تكون أخبارهم فيها أصح وأحرى أن يحضرها التقوى منها في أخرى، ونيات ذوي النيات فيها أصح، وفكرهم فيها أدوم، وغفلتهم أقل، وتلك عند خوف الموت بالمرض والسفر، وعند ذكره وغير تلك الحالات من الحالات المنبهة عن الغفلة. فقلت له: قد يكون غير ذي الصدق من المسلمين صادقا في هذه الحالات، وفي أن يعتمن على خبر فيرى أنه يعتمد على خبره فيه، فيصدق غاية الصدق، إن لم يكن تقوى فحياء من أن ينصب لأمانة في خبر لا يدفع به عن نفسه ولا يجر إليها، ثم يكذب بعده أو يدع التحفظ في بعض الصدق فيه. فإذا كان موجودا في العامة وفي أهل الكذب الحالات يصدقون فيها الصدق الذي تطيب به نفس المحدثين، كان أهل التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن يتحفظوا عند أولى الأمور بهم أن يتحفظوا عندها، في أنهم وضعوا موضع الأمانة ونصبوا أعلاما للدين، وكانوا عالمين بما ألزمهم الله من الصدق في كل أمر، وأن الحديث في الحلال والحرام أعلى الأمور وأبعدها من أن يكون فيه موضع ظنى. وقد قدم إليهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدم إليهم فيه غيره، فوعد على الكاذب على رسول الله النار. قال: وأخبرنا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 16 من شهر رجب من 40 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شرح رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. وكان البحث في الدرس الذي سلف بالأمس في كلام الشافعي عن الشهادة وأثر ذلك في الرواية، فإنه لم يذكر أحكام الشهادة من جهة أحكامها الفقهية، وإنما كان قوله في خبر الواحد، ثم استدعى عند قوله في خبر الواحد القول في الشهادة، وبين أنه لا يقيس الشهادة على الرواية، وإنما يجري في الشهادة قولا يستبين به أن بعض الأوصاف اللازمة في الشهادة هي لازمة في الرواية من باب أولى وليس العكس، فثمة أوصاف تختص بالشهادة لا تدخل على الرواية. وهذا التمام الذي قاله الشافعي أي الختام في بحثه في مسألة الشهادة الذي بين يدينا قرر فيه رحمه الله أن الشهادة تقع على وجهين، فقد تكون شهادة العدل مردودة، قد تكون شهادة العدل مردودة إذا كان له فيها مصلحة، وهذا مفصل عند الفقهاء، فتجد أن بعض درجات القرابة لا يجعلون الشهادة فيها مقبولة، وتجد أن بعض أوجه العمل والمصلحة لا يجعلون الشهادة لصاحبها قائمة لمن له معه مصلحة، وهذا فيه تفصيل فقهي، إنما جملته جملة معروفة عند جميع الفقهاء، وهو أنه قد ترد شهادة العدل لا لعدالته وأمانته، وإنما لأنه لا يصلح أن يؤدي الشهادة في هذا المحل إما لقرابة أو مصلحة ظاهرة. قال الشافعي رحمه الله وهذا الوجه ليس مقولا في الرواية، فهذا غاية المقصود في هذه المسألة، أن هذا الفرق الشاهد في أحكام الشهادة من اعتبار المصلحة وأثرها في قبول الشهادة لا يرد على الرواية، لأن الراوي لا يروي ما له فيه مصلحة، ولهذا لم يجعلوا في شرط الراوي أو في شرط الرواية ذلك، فهذا نتيجته أن ثمة فرقا بين الشهادة والرواية من أوجه وهذا منها. على كل حال هذا فرق بين ومحكم، وسبقه فروق ذكرها الشافعي، ولكن قد يقال هذه طريقة في البحث تقوم على ما يشترك بين الرواية والشهادة، وهي التي استعملها الشافعي هنا، فإنه ذكر الشهادة لما بدأ القول في خبر الواحد وتكلم فيه وذكر أوصافه وشروطه عنده، ثم بعد ذلك أورد مسألة الشهادة وما لها من الصلة في مسألة الرواية، ونص على أنه لا يقيس الشهادة على الرواية، ونص على أن القول في الحديث أصل بذاته إلى غير ذلك، ولكنه مع هذا بين رحمه الله بعض الأوجه من المشترك بين الشهادة والرواية كالصدق في أداء ذلك أو هذا، وبين بعض أوجه الفرق بين الشهادة والرواية كهذا الوجه الأخير أو الأوجه التي سبقت، فهذه طريقة في البحث. وقد يقال إن إراد الشهادة على مسألة الرواية ليس لازما من أصله، لأنها لا تشترك مع الرواية عن الشهادة، لا تشترك مع الرواية بوجه يختص بها، فما من وجه اشتركت فيه الرواية مع الشهادة إلا وهذا الوجه ليس خاصا بالشهادة كصدق الشاهد، فإنه يشترط كما يشترط في الراوي أن يكون كذلك، ولكن لم نعلم وجوب صدق الراوي بوجوب صدق الشاهد، بل هذا معلوم بالأصل فيهما، بل هو في بل ثبوته واقتضاء الأصل له في الرواية أبلغ من ثبوته في الشهادة، وبهذا يبين أن جميع ما يشترك بين الرواية والشهادة من الأوجه هي واجبة بالأصل وليس بقضاء الشهادة وحكمها على الرواية أو أن أحكام الرواية هذه استفيدت من أحكام الشهادة. وأما ما كان من الأوجه التي ذكرها الشافعي فرقا فهذه إذا تدبرتها وجدت أن جميعها من خصائص الشهادة، كالتفريق في الشهادة بين الرجل والمرأة في بعض الموارد، وكمسألة المصلحة في أداء الشهادة أو بعض درجات القرابة، فهذه كلها من خصائص أحكام الشهادة. وعليه يتجه على هذه الطريقة أن يقال إن استبانة أحكام الرواية أو شروطها، إن استبانة أحكام الرواية أو استبانة شروط الرواية بمسألة الشهادة وأحكامها ليس متجها من أصله. هنا على هذه الطريقة الثانية يقال بأن استبانة أحكام الرواية بأحكام الشهادة ليس قائما من أصله، لأنها لا تلزم بها في شيء من أحكامها المختصة بها. وهذا هو الذي عرف عند أئمة الحديث، وهذا كما أسلفت لا ينقض بوجوب الصدق في الشهادة فتجب في الرواية أو فيجب في الرواية، لأنه يقال إن الصدق واجب فيهما باعتبار الأصل، وسبقه إلى الرواية أولى من سبقه إلى الشهادة، وعليه لا يقع وجه مشترك وجب بالشهادة على الرواية واستفيد للرواية من الشهادة، وعليه لا يسلم ذلك عن البحث من المراجعة إذا ما جعلت الشهادة مما تحصل بها أحكام الرواية. والشافعي رحمه الله يراعي ذلك في بعض كلامه، ولهذا نص على أنه لا يقيس، ونص على أن الرواية القول فيها قولا معتبرا بالأصل، وكذلك نص على أن الرواية أعلى من الشهادة، ونص على أن ما ذكره هنا في محاورته في الشهادة إنما هو بيان، فإنه لما ذكر من يحاوره هنا فيما سبق ذكره وقال فقال لقائل فلما ذكرت أحكام الشهادة، أجاب الشافعي قال بأن هذا من باب البيان. فهذا على كل حال تحصيل ذكره الإمام رحمه الله، ولكن من حيث النتائج العلمية هما مسلكان ظاهران. وهل الشافعي على المسلك الأول أو على المسلك الثاني؟ طريقته مركبة منهما، ولم تتمحض على اعتبار الطريقة الثانية التي هي الأرجح والأصح، وإلا لو تمحضت لما أورد أوجه الاشتراك في بعض كلامه، ولما نصب القول في الشهادة على هذا التفصيل في قوله في مسألة الأصل فيها الانفكاك، وهو القول في خبر الواحد. نعم. قال المصنف وأخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عجلان عن عبد الوهاب بن بخت عن عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفر الفرى من قولني ما لم أقل، ومن أرى عينيه ما لم ترى، ومن ادعى إلى غير أبيه. قال وأخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. هذا حديث واثلة أخرجه البخاري والإمام أحمد وغيرهما، وفي الباب غيره، والأحاديث في تعظيم القول على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من كذب عليه متعمدا فليتبوغ مقعده من النار، أحاديث مستفيضة متواترة جاءت من رواية جماعة من الصحابة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها، وهو من العلم المحكم في الشريعة، وهو من العلم المحكم في الشريعة. نعم. قال وأخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال وأخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن أبي بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. قال وحدثنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه قالت قلت لأبي قتادة ما لك لا تحدث عن رسول الله كما يحدث الناس عنه؟ قالت: فقال أبو قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليلتمس لجنبه مضجعا من النار. فجعل رسول الله يقول ذلك ويمسح الأرض بيده. قال: وأخبرنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. قال: وهذا أشد حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وعليه اعتمدنا مع غيره في أن لا نقبل حديثا إلا من ثقة، ونعرف صدق من حمل الحديث من حين ابتدأ إلى أن يبلغ به منتهاه. فإن قال قائل: وما في هذا الحديث من الدلالة على ما وصفت؟ قيل: على ما وصفت في شروط خبر الواحد، فإن هذه الأحاديث قاطعة بأحكام، من أخص هذه الأحكام تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من محكمات الشريعة من جهة حكمه، والوعيد فيه متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقع في أحد من أهل العلم والإيمان أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي أورد هذه الأحاديث ثم ذكر في هذه المحاورة أن هذه الأحاديث ما دلالتها على ما وصف، أي على الأوصاف والشروط التي ذكرها في قبول خبر الواحد في أول بحثه. نعم. قال: فإن قال قائل: وما في هذا الحديث من الدلالة على ما وصفت؟ قيل: قد أحاط العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أحدا بحال أبدا أن يكذب على بني إسرائيل ولا غيرهم، فإذ أباح الحديث عن بني إسرائيل فليس أن يقبل الكذب على بني إسرائيل أباح، وإنما أباح قبول ذلك عمن حدث به ممن يجهل صدقه وكذبه، ولم يبح أيضا عمن يعرف كذبه، لأنه يروى عنه أنه من حدث بحديث وهو يراه كذبا فهو أحد الكاذبين، ومن حدث عن كذاب لم يبرأ من الكذب لأنه يرى الكذاب في حديثه كاذبا. قال: ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه، إلا في الخاص القليل من الحديث، وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله، أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه. وإذ فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل، فقال: حدثوا عني ولا تكذبوا علي. فالعلم إن شاء الله يحيط أن الكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفي، وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه، لأن الكذب إذا كان منهيا عنه على كل حال فلا كذب أعظم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا التحصيل الذي ذكره الإمام الشافعي فيه نتيجتان، فإنه لما قال في خبر الواحد وذكر أوصافه وشروطه، ثم في آخر هذا البحث أورد هذه الأحاديث، فهذه الأحاديث فيها تحريم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا محكم كما سبق، ولكن لا يقع في أحد من أهل العلم والإيمان ورواة الحديث ممن عرفوا بعدالتهم أن يكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس واقعا عندهم. فقال الشافعي هنا بأن هذه الأحاديث يستفاد منها في خبر الواحد نتيجتان أيضا، هاتان النتيجتان هما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال في الحديث الآخر ولم يذكره الشافعي هنا: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، ولما ذكر قوله عليه الصلاة والسلام وسنته قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكذابين، فهذا كله يبين أن ثمة فرقا بين الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام وبين نقل الرواية عن الروايات التي حدث بها بنو إسرائيل. فأراد الشافعي هنا أن يبين أن تلك الروايات من روايات بني إسرائيل التي أجيز الحديث بها ليست هي ما يعلم أنه كذب، ف فإنما يعلم أنه كذب لا يصح التحديث به لا عنهم ولا عن غيرهم، وإنما هو المحتمل. ولهذا جاء في الحديث الآخر وهو في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. قال فلما أجاز ذلك في أهل الكتاب أي في المحتمل دل على أنه في سنته لا يعتبر المحتمل، وإنما لا بد من التحقق. هذه نتيجة. النتيجة الثانية أن الشافعية أخذ من هذه الأحاديث أن الكذب الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقع على الكذب الظاهر فإنه يدخل فيه ما يكون خفيا، ما يكون خفيا من أوجه الغلط، فهذا وإن لم يصب نفس الحكم الذي فيه الوعيد إلا أنه مما يجب اتقاؤه. فاستفاد من هذه الأحاديث أنه حماية لهذا الحكم وهو تحريم الكذب على النبي، وحفظا لجناب السنة والرواية يحتاط في قبولها في خبر الواحد إلا إذا اجتمعت فيه الأوصاف التي ذكرها الشافعي. هكذا حصل الشافعي رحمه الله من هذه الأحاديث في تحريم الكذب على النبي الشروط والأوصاف التي نص عليها، وهي على كل حال رأي واجتهاد ليست مجمعا عليها بين أهل الحديث، وإنما المقصود أنه قد أبان أن استدلاله بأحاديث تحريم الكذب على تحصيل شروطه التي ذكرها في أول بحثه إنما هو من جهة أن هذه الأحاديث كما قضت صريحة بتحريم الكذب فإنها دلت أيضا على أنه يحتاط في ذلك، ودلت على سد ذريعة الكذب، ومن سد الذريعة هذا التحقق الذي يجرى على خبر الواحد فلا يقبل منه إلا ما اجتمعت فيه الشروط سدا للذريعة، فجعل هذا بهذه الطريقة. هذه نتيجة في التحصيل. والنتيجة التي قبلها ذكر فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحديث عنه ذكر أيضا الحديث عن بني إسرائيل وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالشافعي يقول هل قوله حدثوا عن بني إسرائيل المراد هنا ما يعلم كذبه؟ قال لا، فهذا باتفاق أهل العلم لا يحدث به، إنما حدثوا عن بني إسرائيل هو في المحتمل. فلما أجاز ذلك في حديثه عن بني إسرائيل ولم يجزه في سنته عليه الصلاة والسلام علم أن سنته لا بد فيها من التحقق. ومن هنا لما كان خبر الواحد يدخله الاحتمال وجبت فيه هذه الشروط والأوصاف التي يتقى بها الغلط فيه. فهذا هو طريقة الشافعي في تحصيل أحكام الشروط والأوصاف التي ذكرها من هذه الأحاديث، من هذه الأحاديث. نعم. قال المصنف الحجة في تثبيت خبر الواحد. قال فإن قال قائل اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو دلالة فيه أو إجماع، قلت له أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل أو يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا الفصل أو هذه المسألة المتممة في كلام الشافعي في خبر الواحد أراد بها رحمه الله أن الأصل في خبر الواحد القبول، أراد بها أن الأصل في خبر الواحد القبول، وهذا مهم في البحث، فإنه حتى إذا ذكرت الشروط والأوصاف لا بد فيه من اعتبار أصل، فهل الأصل في خبر الواحد القبول أو عدم القبول؟ الشافعي هنا قرر تقريرا بينا بأن الأصل فيه القبول، وأن ما ذكره من الشروط والأوصاف في الأول إنما هي من باب سد الذريعة لحمايته من الغلط لما كان محتملا بالتفرد أو بكونه خبر الواحد، وسبق الإشارة إلى أن التفرد وخبر الواحد والأحاد هذه ثلاث اصطلاحات بينها فروق في الحقيقة، وإن كان بعض المعبرين من أهل العلم قد يعبرون بهذا عن هذا، ولكن حسب ما ذكر في أصول هذه المسائل الثلاث فإن كل مسألة لها دلالتها المختصة. فالأحاد له معنى، والتفرد على معنى، وخبر الواحد الذي سماه الشافعي يشترك مع التفرد تارة وهو فوقه من وجه آخر، وليس مطابقا للأحاد الذي يقابل التواتر مطلقا. ولهذا هذه المسائل قد تتداخل، هذه المسائل قد تتداخل في بحث كثير من الباحثين، وهي الأحاد والأحاد وخبر الواحد والتفرد. هذه ثلاث اصطلاحات بينها تمييز، هذه ثلاث اصطلاحات بينها تمييز، وإن كان بعض أهل العلم يجري بعض الاصطلاحات هذه على معنى الآخر، هذا موجود، ولكن في الأصل هي اصطلاحات كل واحد منها له امتيازه. نعم. فهنا لما ذكر الشافعي هذا الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، قال دل على أن خبر الواحد الأصل فيه القبول. وإذا اعتبر لصحة هذا الأصل مثل هذه الرواية فإن هذا متواتر في السنة، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يبلغها أحد الصحابة، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم الواحد من الصحابة يبلغ وصول الدين كحديث بعض معاذ إلى اليمن وغير ذلك. وليس في شيء من الأدلة التي ذكرها الله في كتابه أو ذكرها النبي في سنته ما يدل على أن خبر الواحد في نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس صحيحا ابتداء إلا أن يقارنه غيره، كما ذكر ذلك في بعض أحكام الشهادة، هذا ليس له أصل من جهة وجوب ابتداء، ولكن هذا لا يجعل القول في خبر الواحد مصححا على كل تقدير حتى يستقرأ أو تستقرأ روايته. ولهذا كما سلف في المجلس بالأمس قد أعل كبار أئمة الحديث والرواية العارفين بهذا العلم جملة من أحاديث قد ورد فيها التفرد على وجه، وإن كانت من جهة الاتصال في ظاهرها ظاهرها الاتصال وراويها وناقلها ثقة، ولكن قد تركوا بعض أحاديث الثقة التي في ظاهرها اتصال ولكن يكون فيها إعلال من وجه آخر. والقول في التفرد معروف اعتبار القول فيه عند المحدثين، ولهذا ليس في طريقة إمام متقدم من المحدثين إلا ويعل بخبر أو إلا ويعل بالتفرد أو جهن، لا أحد منهم يجعل التفرد لا أثر له البتة، ولكن ذلك لا يطرد، ولكن ذلك لا يطرد. وأشير بالأمس إلى أن ثمة طرقا للمحدثين، أن ثمة طرقا للمحدثين، وأن طريقة ابن المديني والبخاري ويشبههم النسائي أحيانا هي طريقة فيها إغلاق واحتياط في هذه المسألة وأعلوا بالتفرد كثيرا، ودون ذلك الطريقة التي سلكها بعض الكبار من المحدثين كأحمد ويقاربه مسلم في ذلك، وبعد ذلك الطريقة التي سلكها من توسع في ذلك أكثر كطريقة الترمذي، وأوسع منها طريقة الحاكم، والحاكم كما هو معروف يقال في بعض التعابير بأنه متساهل في التصحيح، هذه عبارة فيها بعض التجوز، وله طريقة، وإلا فهو إمام واستقامته في الحديث معروفة، وهو من له طريقة يتبين بها، قد ذكرها في مستدركه يتبين بها أنه ليس على الطريقة التي سلكها البخاري وأمثاله، ولهذا جاء كتابه بهذا الاسم وصنفه على تصنيف المستدركات، واستدرك على أصحاب الصحيح ما يراه على شرطهم أو ما يراه صحيحا وليس على شرطهم، مع علمه بأنهم لم يلتزموا جميع ما صح، إنما النتيجة أن طريقة الحاكم يعني أبا عبد الله المعروف بابن البيع ومن كبار المحدثين هي طريقة معروفة، بخلاف الطريقة التي فيها تساهل وهي طريقة ابن حبان، فابن حبان في طريقته تساهل من جهة الرواة وهو دون الحاكم في هذا المقام، والحاكم أبلغ علما منه بالحديث وهذا شأن معروف. نعم. قال المصنف: فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وآدائها امرئا يؤديها والإمر واحد، دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه. نعم. وهذا وإن دل من حيث الأصل على قبول خبر الواحد، إلا أن هذه الدلالة فيها فقه دقيق، فإن هذه الأحاديث وغيرها من السنن كحديث بعضهم معاذ إلى اليمن تصلح في الدلالة على أن الأصل في خبر الواحد القبول، ولك أن تقول تصلح ردا على من رد خبر الواحد في جملة من نظرياته كبعض غلاة المعتزلة، هذا كله متجه، لكنها لا تدل على أن خبر الواحد لا يفحص، بل خبر الواحد لا يريد به الأئمة الذين تكلموا في هذا من أعيان المحدثين، لا يريدون بالواحد هنا الصحابي، وإنما تعلم أن الرواية عندهم اتصلت إلى 3 أو 4 بعد الصحابي أو 2 على الأدنى، فهذا التفرد هو الذي يريدونه، ولم يقصدوا بذلك تفرد الصحابي رضي الله تعالى عنه، وإنما أرادوا تفرد الرواة بعد ذلك عن الصحابة، وهذا إسناد معروف، فهذا التفرد في درجته العالية هو المقصود، ولا يقصدون بذلك أن الصحابي نفسه تفرد، ولهذا لما حفظوا حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، مع أن جملة منهم يقول لم يحفظ إلا عن عمر رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك عدوه من أصول السنة وجعلوه من مبانيها، ولم يحفظ عن إمام متقدم أنه طعن في هذا الحديث، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما المقصود أن هذه الأحاديث التي يريدها الشافعي من السنة والتي تقضي بأن الأصل في خبر الواحد الصحة لا ينبغي أن يعد أثرها إلى ما يخالف طريقة المحدثين، فيتجوز في قبول التفرد في رواية الرواة باعتبار أن الأصل في خبر الرواة ولو كان واحدا أن يكون صحيحا، هذا وإن كان يمكن أن يتجوز ويقال إنه هو الأصل، فإن ذلك لا يدل على أن هذه الرواية لا تفحص، لأنهم إذا ردوا التفرد في رواية الراوي أو ردوا رواية لوجود التفرد فيها فلا بد أن لذلك سببا عندهم، إما أن يكون هذا الراوي خالف الثقات أو خالف من هو أوثق منه أو جرت روايته على خلاف المحكم في الأحكام أو ما إلى ذلك من الأسباب العلمية التي للمحدثين فيها مناهج سبقت، وإنما النتيجة هنا أن بعض من يتكلم في خبر الواحد أو في التفرد يشير أحيانا إلى أن طريقة المتقدمين فيه ليس لها انتظام وأن الأصل فيه القبول، فإذا جاءه سند ظاهر في الاتصال ولو كان فيه تفرد جعله صحيحا ولا بد، وجعل عدم تصحيحه من القول بغير دليل، وهذا غير صحيح ومخالف لطريقة جميع أئمة الحديث المتقدمين، وإن كان هذا لا يعني أنهم قسموا خبر الواحد أو قسموا التفرد إلى وجهين دون تسبيب ظاهر، فلا بد فيه من تسبيب وهو وجه من الإعلال، فإنك إذا قلت إن الحديث الصحيح ما سلم من الشذوذ في شرطه وما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، فالشذوذ شيء وفي استبانته تفصيل، ثم بعد ذلك العلة القادحة، ومن أخص الأوجه التي تقارنها العلة القادحة التفرد، وكأن هذه العبارة الملائمة هنا، فلا يقال ومن أخص أوجه العلة التفرد، وإنما يقال من أخص أوجه العلة، من أخص الأوجه التي تقارنها العلة التفرد، ففرق بين كون التفرد بذاته علة فهذا غير صحيح، وهذه طريقة يتكلفها بعض الباحثين ويظنون أنها هي طريقة بعض المتقدمين، كعلي بن المديني وأمثاله، وهذا غير صحيح. فالتفرد من حيث هو مجرد ليس بعلة إلا أن يقارن ذلك سبب، فالتفرد من حيث هو ليس بعلة. واحتمل التفرد في بعض الرواية، لكن التفرد تقارنه العلة كثيرا، كما أن العلة تقع في الحديث الذي ليس فيه تفرد، ولكن التفرد بذاته ليس علة، لأنك إن جعلته علة لزم أن يكون التفرد رواية، أو لزم أن يكون الحديث أو تكون الرواية إذا كانت على هذا الوجه من التفرد أن تكون مردودة ولا بد. وهذا لم يلتزمه إمام، هذا لم يلتزمه إمام، لكن لما واقع على بعض الباحثين أو وجدوا بعض المحدثين نقل عنهم إعلال بعض الأحاديث بالتفرد ولم يبن فيها سبب، ظنوا في طريقتهم أن التفرد من حيث هو علة ولا بد، وهذا غير صحيح. كما أن جعل التفرد سالما من العلة إلا أن يظهر في الحديث انقطاع صريح، أو أن يكون راويه ليس ثقة أو ليس حافظا، فهذا المنهج الذي يقابل ذلك غير صحيح. فإن قيل فإن هذا يعني أن هذا التحصيل فيه طول، قيل هو كذلك، وهو ليس مما فرض على جميع من نظر في العلم فضلا عن عموم المسلمين، وإنما هو شأن لبعض أئمتهم. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله بأن هذا الباب وهو باب العلل، قال الحذاق فيه من أهل الحديث هم نوع منهم بخلاف غيره، أي بخلاف غيره من مسائل علم الحديث، فإنه كثر العارفون بها. فهذا أغلق أنواع العلم في علم الرواية، أغلق أنواع العلم في علم الرواية وأرفعه وأضيقه في الإدراك هو الإعلال أو العلم بالإعلال، وأما ما قبله فهو أوسع، وأما ما قبله فهو أوسع، ويصار إليه بطرق البحث المعتادة كالعلم بأن هذا الراوي ثقة، فهذا فيه يسر في جملته، وإن كان لا يسلم شيء من طول التحصيل، لكنه دون مسألة الإعلال، فالإعلال هو أغلق شيء في علم الرواية. وما من علم إلا وهو درجات، فإذا تكلمت عن الفقه أو عن أصول الفقه أو عن القواعد الفقهية وعلمها، أو عن علم مقاصد الشريعة، أو عن علم الحديث والرواية، فكل علم من هذه العلوم هو كذلك، هو طبقات، وفيه درجة عالية، وفيه درجة عالية. ولهذا لما انصرف لعلم الإعلال بعض الكبار من الأئمة كعلي بن المديني مثلا لم يحفظ عنه في الفقه شيء كثير، مع كونه عالما وإماما ومن فقهاء المحدثين، لكن كان اشتغاله في غالب أمره بهذه العلوم، وله في ذلك كتاب كبير وهو كتاب الجامع لعلي بن المديني في العلل، ويقال إنه أوسع ما كتب في هذا العلم، ولكنه لقلة الخبراء فيه ولتدقيقه رحمه الله فيه، فهو ليس من العلم المسطور الذي ينقل نقلا، وإنما هو علم فحص واستقراء وتأمل ونظر، أطال رحمه الله التدبر فيه، ولم يخرج هذا الكتاب في أكثر أمره، وصار له في أمره قصة ذكرها بعض أهل التاريخ، وهو أن علي بن المديني فقد جملة منه بعدما رجع من حجه، وهذا بسبب دابة الأرض الذي أكلت عصا سليمان في قول الله جل وعلا: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سعته، فأكلت كثيرا مما جمعه هذا الإمام العظيم الذي قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: ما احتقرت نفسي في مجلس أحد إلا في مجلس علي بن المديني. فالإشارة إلى علي بن المديني هنا من باب أن هذا العلم علم رفيع وفيه إغلاق، ومن لم يتمكن منه، والتمكن منه فيه عسر، ومن لم يتمكن منه لا يصلح أن يقطعه برأي مستعجل كقبول خبر الواحد مطلقا بحجة أن النبي كان يبعث أحد الصحابة، فليس البحث على هذه الطريقة، هذا لا خلاف فيه، ومعلوم أن الصحابة ذهب أحدهم إلى الأمصار وكتب النبي الكتاب إلى ملوك الأرض كما جاء في حديث أنس، وبعث معاذا إلى اليمن وبعث غيره، فهذا ليس هو محل البحث، إنما محل البحث رواية بعض الرواة إذا تفرد فيها، فلا بد أن يفتش في المخالفة والموافقة، وعمن روى عن هذا الراوي وعمن أخذ عنه إلى غير ذلك. نعم. قال المصنف: لأنه إنما يؤدى عنه حلال وحرام يجتنب، وحد يقام، ومال يؤخذ ويعطى، ونصيحة في دين ودنيا. ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه، يكون له حافظا ولا يكون فيه فقيها. وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازم. نعم، هذا أشار الشافعي فيه إلى أنه من الأدلة الدالة على صحة دليل الإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر أن من الأصول التي لا يفارقها قلب المؤمن لزوم الجماعة، ومن ذلك الإجماع، إجماع الفقهاء. وإن كان لزوم الجماعة لا يختص بإجماع الفقهاء، بل يدخل في ذلك لزوم الجماعة، أي لزوم جماعة المسلمين من جهة ولي الأمر في عدم الخروج عليه وفي طاعته في طاعة الله، فإن هذا من الأحكام الشرعية المعروفة، وبينها الله في كتابه، وتواتر أمرها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهذا كله مما يجب على المسلم أن يراعيه في لزوم الجماعة والبعد عن الفتن وما يفسد الأمن، فإن إفساد الأمن من المحرمات ومن الموبقات، وحفظ الأمن من أعظم الواجبات على المسلمين، حفظ الأمن من أعظم الواجبات، وهو واجب على خاصة المسلمين وعلى عامتهم، كما أن الإخلال بالأمن وإفساده من أعظم المحرمات في الدين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فرعاية الأمن بأسبابه وحفظه بأسبابه التي أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بها، هذا واجب على كل مسلم. نعم. قال: وأخبرنا سفيان قال: أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يخبر عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. نعم. وهذا الحديث وهو حديث أبي رافع رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن، وهو حديث ثابت محفوظ، فيه بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن سنته واجبة الاتباع، وأن من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية صحيحة وجب عليه العمل بها. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، وهذه الإشارة في صفة جلسته تدل على إهمال صاحب هذه الجلسة وعدم مبالاته وما يخالط نفسه من الكبر، فإنه لا يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من في قلبه مرض وإلا من في نفسه كبر عن الحق، فإن الكبر بطر الحق وغمط الناس، وأعظم ما يرد من الحق من جهة علو مقام الكبر هو رد الكتاب والسنة، فهذا أبطل الباطل وأعظم الظلم. والله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب وهذا الهدي الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام جعله نورا للعالمين، كما قال الله في كتابه: واتبعوا النور الذي أنزل معه، وكما قال في كتابه: ولا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام في رد شيء من سنته، ولكن هذا في بحثنا في مسألة التفرد عند المحدثين ليس مما يشكل عندهم، فإن أحدا من أهل العلم والفقه لا يبحث في هذه الدرجة، وإنما يبحثون في درجة مختلفة. نعم. قال ابن عيينة: وأخبرني محمد بن المنكدر عن النبي بمثله مرسلا. قال: وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله وإعلامهم أنه لازم له، وإن لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله وهو موضوع في غير هذا الموضع. نعم، يجب العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن هذا المعنى الذي في هذا الحديث أو ذاك قد نص عليه في كتاب الله، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وهنالك جملة من الأحكام علم أنها ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد بها نص القرآن في العبادات والمعاملات وغير ذلك. ومن ذلك أن الله لما ذكر المحرمات في النكاح لم يذكر فيها الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وإنما قال الله في كتابه في الجمع: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم. ولكن جاء في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وأجمع العلماء إجماعا قطعيا على أنه في النكاح يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا حكم مستفاد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل وروايته ليست رواية متواترة، ومع ذلك أجمع العلماء عليه، وهو من الإجماع الصريح مما يعلم به أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، لأن طاعته كما تعلم من طاعة الله. وفي كتاب الله في أكثر من 200 آية يبين الله فيها بيانا محكما بينا لعباده أن طاعة الله سبحانه وتعالى، أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، وأنها من طاعة الله، وأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله، وأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فكل آية فيها أنه نبي الله، وكل آية فيها أنه رسول الله، وكل آية فيها طاعة رسول الله، وكل آية فيها اتباعه، وكل آية ذكر فيها هديه، إلى غير ذلك. جميع هذه الآيات وما تضمنت هذه الأنواع من ما جاء في القرآن كل ذلك دليل على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يخالف فيه أحد من أهل العلم والإيمان، وإنما قد يقع ذلك على خلاف هذا أو ذاك. نعم. قال: وأخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين فأخبرتها، فقالت أم سلمة: إن رسول الله يقبل وهو صائم. فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله لرسوله ما شاء. فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله عندها، فقال رسول الله: ما بال هذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت أم سلمة: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله، يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله ثم قال: والله إني لأتقاكم لله ولا أعلمكم بحدوده. نعم. الشاهد فيه بحسب ما قرره الشافعي في كلامه أن هذا واحد، وأن قبول خبر الواحد معتبر، وهذا كما أسلفت يدل على أصل مجمل لا يدل على عين المسألة التي هي بحث عند المحدثين، وهو تفرد الراوي، إلا الدلالة العامة. والدلالة العامة ملتزمة عند جميع المحدثين، ولهذا سبق أنه لا أحد من كبار المحدثين يجعل التفرد بذاته علة ولا بد، وإنما يجعلون العلة تقارن التفرد كثيرا، وهذا ليس حصرا للعلة، فقد تكون العلة في غير هذا الوجه، أي في غير التفرد. وأما الجملة التي جاءت في الحديث: فزاده ذلك شرا، مع كونه متبعا، فهذا الشر في اللغة لا يراد به ما يكون معصية ولا بد، وإنما الشر أوسع من ذلك، فقد يكون في مقابل الخير وهو الأصل، وقد يكون الشر هو فيما يكون من العمل فيه شدة ورد شأن، فهذا كذلك. ولهذا جاء في الصحيح في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما كان الصحابة بمنى فرأوا حية فابتدروها فغابت عنهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أي لم يدركوها بقتلها، فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه مسلم وغيره من حديث عبد الله بن مسعود: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. وقاها الله شركم، ليس المقصود بالشر هنا السوء من الفعل، وإنما هو الفعل الشديد وهو قتلها. نعم. قال: وقد سمعت من يصل هذا الحديث ولا يحضر ذكر من وصله. قال: في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك، دلالة على أن خبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله، لأنه لا يأمرها بأن تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي خبرها ما تكون الحجة لمن أخبرته. وهذا بحث الإمام الشافعي رحمه الله، هو في أوائل هذه المسألة لما ذكر مسألة الشهادة، ثم لما ذكر أصلها وأن الأصل في خبر الوحي القبول بهذه الأحاديث التي ساقها، لا زال هذا البحث في أوائل مقدمات هذه المسألة. وأما عينها الذي هو في بحث أئمة المحدثين فهذا لم يفصله الشافعي رحمه الله هنا. نعم. قال: وهكذا. والمقصود بهذا أنك إذا عرفت أن الرواية لا تطابق الشهادة، وعرفت أن الأصل في خبر الواحد للقبول، فهذا كله لا يحصل للنتيجة المقولة في علم الحديث، بل لا بد مع ذلك من المعرفة بأثر هذا التفرد الذي أعل به المحدثون بعض الرواية، وكيف جعلوه مقارنا للإعلال في جملة من الرواية. وهذا يبين به أن هذه المسألة بحثها أئمة الحديث على صفة، وبحثها الفقهاء وأهل الأصول كالشافعي على صفة، كما أن بعض المتكلمين بحثوها على صفة على ما تناسب قواعد علم الكلام، لأن هذه المسألة بحثت في جملة من أصناف العلوم، فهي بحث معروف عند المحدثين وهم أربابها في الأصل، وبحثت في علم أصول الفقه، وتبحث في علم الأصول تارة باسم خبر الواحد، وبعض المحققين منهم يبحث التفرد وينقل عن بعض أصحابه من حفاظ الحديث فيه كبعض الشافعية، من فقهاء الشافعية والأصوليين فيهم ينقلون عن بعض حفاظ الشافعية من أصحاب الحديث والرواية، وبعضهم يبحث خبر الأحاد مطلقا. فهذه العلوم الثلاثة كلها بحثت في هذه المسألة أو ما يقاربها. نعم. قال: وأخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله قد أنزل عليه قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا في أول الأمر وهو معروف ونسخ، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الشيء مستقبل بيت المقدس، ثم بعد ذلك أمره الله باستقبال الكعبة، ونزل ذلك محكما في كتاب الله، وتواترت به سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليه المسلمون قاطبة. نعم. قال: وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه، وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالها، ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة، ولم يلقوا رسول الله، ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة، فيكونون مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه سماعا من رسول الله، ولا بخبر عامة، وانتقلوا بخبر واحد إذا كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم، فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحدث عليهم من تحويل القبلة. نعم، هذا أخذوه بخبر واحد، وهذا كله يبين أن الأصل في خبر الواحد الثبوت إذا قامت أوصافه المعتبرة في الرواية والشريعة، ولكن هذا لا يرفع البحث في مسألة التفرد، لأنهم لا يجعلون التفرد كما سلف بذاته علة. نعم. قال: ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان من أهل الصدق. قال: ولا ليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم في دينهم إلا عن علم بأن لهم إحداثه، ولا يدعون أن يخبروا رسول الله بما صنعوا منه. نعم، يعني أنه إذا تدبر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي هدي الصحابة رضي الله عنهم، فإنه لم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل 2 أو 3 ليكونوا شهداء على أمر من سنته، أي ليشهد بعضهم لبعض في تبليغ شيء من سنته، ولم يحفظ أن صحابيا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم رد شيئا من السنة لتفرد واحد من الصحابة بها، بل كانوا ينقلون السنة ويحفظونها. ولكن قد يقع بعض النظر لبعض الصحابة رضي الله عنهم فيما يحسبونه اجتهادا، كقول عمر رضي الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. فهذا شبيه بطريقة أئمة الحديث إذا بحثوا في مسألة التفرد، هذا الذي قاله عمر شبيه بذلك وهو أصل لمادته، ولكن الجمهور كما تعلم على خلاف ما ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله مع إجلاله لعمر في المسائل التي ليس فيها نص، فإن كثيرا منها يذهب إلى مذهب عمر رضي الله عنه، وكذلك غيره حتى من الفقهاء من أهل الرأي كأبي حنيفة، فإن كثيرا من الآراء التي قالها الأحناف ترجع إلى رأي أمير المؤمنين عمر، ومن سبب ذلك أن مدرسة الكوفة ترجع في أكثر أمرها إلى عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود كثير من رأيه أخذه من عمر، وكان يدارس عمر كثيرا في المسائل. إنما الإمام أحمد في بعض المسائل التي لا نص فيها قال هذا ما يقوله عمر، وقال في مسألة هذا عمر، يعني كيف أخالفه. لما رجع في المسألة التي أفتى فيها عن الإمام أحمد قال هذا عمر، يعني هذا عمر فكيف أخالفه، فكان يتحرى موافقة عمر في مثل هذه المسائل. لكن لما جاء حديث فاطمة بنت قيس، مع أن رأي عمر فيه محفوظ، أخذ الإمام أحمد بحديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ولم يعمل بمذهب عمر، ولم يعمل بمذهب عمر، وكذلك لم يعمل بمذهب عمر في الحبل في حد الزنا على الراجح من مذهب الإمام أحمد، وإن كان عنه في ذلك روايتان، لكن الذي عليه قدماء وأصحابه أن الإمام أحمد لا يجعله مما يثبت به الزنا. نعم. قال ولو كان ما قبل من خبر الواحد عن رسول الله في تحويل القبلة وهو فرض مما يجوز لهم لقال لهم إن شاء الله رسول الله قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة من سماعكم مني أو خبر عامة أو أكثر من خبر واحد عني. دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشترط عليهم شيئا من ذلك، لم يشترط شيئا من ذلك على أحد، وإنما كان رواية الواحد من الصحابة ونقله وشهادته بسنة النبي معتبرة مقبولة، ولم يفصل بذلك شيء. لكن هذا كله لا ينازع ما يقرره المحدثون في الإعلال بالتفرد في بعض الحال، لأنهم إذا علوا بالتفرد فإنما يريدون أن هذه الرواية لم تحفظ، وإلا لا أحد من المحدثين بل ولا أحد من فقهاء المسلمين بل ولا أحد من أهل الإسلام يقول بأن ما يعلم أن النبي قاله ولكن رواه واحد لا يكون كذلك مقبولا، هذا لا يلتزمه أحد. نعم. قال وأخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. وهؤلاء في العلم والمكان من النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم صحبته بالموضع الذي لا ينكره عالم. نعم، حديث أنس هذا حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وفيه من المسائل الرفيعة القدر اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واستجابتهم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا منهم اقتداء بما قال الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، كما في قوله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا هو الواجب على المسلم، أن يكون متبعا وأن يكون مستجيبا لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومن الاستجابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام الاستجابة إلى سنته وإلى هديه وإلى شمائله وإلى خلقه وإلى ما كان عليه أمره عليه الصلاة والسلام وهديه الذي نقله عنه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، والبعد والحذر من محدثات الأمور ومن البدع ومن الخرافات والضلالات التي أفسدت على كثير من الناس دينهم، فإن هذه لا خير فيها، وإنما الخير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي تؤخذ عن علماء الشريعة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أمناء عليها وأمر العامة بذلك بقوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: وقد كان الشراب عندهم حلالا يشربونه، فجاءهم آت وأخبرهم بتحريم الخمر، فأمر أبو طلحة وهو مالك الجرار بكسر الجرار، ولم يقل هو ولا هم ولا أحد منهم نحن على تحليلها حتى نلقى رسول الله مع قربه منا أو يأتينا خبر عامة. وذلك أنهم لا يهرقون حلالا إهراقه صرف وليسوا من أهله، والحال في أنهم لا يدعون إخبار رسول الله ما فعلوا، ولا يدعوا لو كان ما قبلوا من خبر الواحد ليس لهم أن ينهاهم عن قبوله. نعم، يعني لم يحفظ عن النبي أنه نهى عن قبول خبر الواحد إلا أن يشهد معه شاهد، وما أنزل الله في ذلك شيئا في كتابه كما جاء في الشهادة. وهذا علم محكم، هذا علم محكم، لكنه يؤخذ على درجته من الفقه، ولا يعطل به ما كان عليه المحدثون من القول في التفرد والإعلال ببعض أوجهه نعم. قال: والحال في أنهم لا يدعون إخبار رسول الله ما فعلوا، ولا يدعوا لو كان ما قبلوا من خبر الواحد ليس لهم أن ينهاهم عن قبوله. وأمر رسول الله أنيسا أن يغدو على امرأة رجل ذكر أنها زنت، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. نعم، هذا أيضا ثابت بالصحيح وغيره: واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا يدل على أن خبر الواحد يحمل ويعمل به ويعتبر به، وهذا كله فيه سنن مستفيضة متواترة، كله فيه سنن مستفيضة، ولم يخالف في أصل ذلك أحد، لم يخالف في أصل ذلك أحد من أهل العلم. قال: وأخبرنا بذلك مالك وسفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وساق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد سفيان مع أبي هريرة وزيد بن خالد شبلا. قال: وأخبرنا عبد العزيز عن ابن الهادي عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه قالت: بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب على جمل يقول: إن رسول الله يقول: إن هذه أيام طعام وشراب، فلا يصومن أحد، فاتبع الناس وهو على جمله يصرف فيهم بذلك. نعم، ويريد بذلك أيام التشريق، وأيام التشريق كما جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبيشة الهذلي: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، والأصل فيها النهي عن صيامها، الأصل فيها النهي عن صيامها إلا ما استثني، وفي كلام الفقهاء في ذلك تفصيل في من يسوغ له الصيام من أيام التشريق ومن لم يجد الهدي، وهذا فيه تفصيل عند الفقهاء، إنما الأصل فيها أنه منهي عن صيامها. وهل النهي فيها نهي تحريم أم نهي تنزيه؟ فيه قولان للفقهاء. نعم. قال: ورسول الله لا يبعث بنهيه واحدا صادقا إلا لزم خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه عند المنهيين عما أخبرهم أن النبي نهى عنه. قال: ومع رسول الله الحاج، وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافههم أو يبعث إليهم عددا، فبعث واحدا يعرفونه بالصدق. نعم، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه الحجاج، معه الحاج من حج، وقد حج مع النبي عدد كثير، وصفهم جابر رضي الله تعالى عنه لما سار النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة حاجا وهو في طريق إلى مكة، اتصلت به بعض العرب من المسلمين الذين أيضا اتصلوا به في طريقه. فلما أقبل على مكة عليه الصلاة والسلام كان قد استتم الحجاج الذين رافقوه عليه الصلاة والسلام، حتى قال جابر رضي الله تعالى عنه كما روى مسلم وغيره: فنظرت مد بصري فنظرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وعن يمينه وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، أي رجال وفئام من الناس مد البصر. وذكر الحاكم أبو عبد الله رضي رحمه الله أن عدد من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع هم 100,000 و14,000، 100,000 و14,000، هؤلاء عدة من حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون على 100,000. فالشافعي هنا يقول بأن النبي معه الحج أي الحجاج، ومع ذلك لم يأمر عددا منهم بهذا التبليغ، وإنما أوصى به علي رضي الله عنه، فدل على أن الواحد من الأمناء يبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله. قال: فإذا كان هكذا مع ما وصفت من مقدرة النبي صلى الله عليه وسلم على بعثه جماعة إليهم، كان ذلك إن شاء الله في من بعده ممن لا يمكنه ما أمكنهم وأمكن فيهم، أولى أن يثبت به خبر الصادق. هذه النتيجة التي حصلها الشافعي بهذه الطريقة هذا تحصيل فقهي، ولكنها على قواعد أئمة الحديث ليست منتظمة. فالشافعي يقول: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل أحد الصحابة والواحد من الصحابة يحمل سنته، فيقول هذا المعنى كما صح في الواحد من الصحابة وأعيان الصحابة فإنه يصح في من بعدهم، فيكون الرواة بعدهم على هذه الدرجة، فتكون الرواية في الطبقة الثانية والطبقة الثالثة أو الرابعة على هذه الدرجة في الاعتبار، فينظر إلى أمانته وحفظه، فإن كان أمينا حافظا قيل إنه يعطى الحكم الذي أعطيه الصحابي من جهة قبول روايته. هذا التحصيل بهذا الاختصار إن حمل على تقرير الأصل صح ذلك، وإن حمل على تقرير ما يجب في رواية الواحد وأنها لا ترفع إلا بوصف ينافي الأوصاف الأولى الصريحة كالأمانة والحفظ فهذا غير صحيح. إذا حمل ذلك على تقرير الأصل فهذا صحيح، وأما إذا حمل ذلك على أنها تصح في الطبقة الثانية والثالثة كما صحت في رواية الواحد من الصحابة، وأنها لا ترد إلا إذا فات أحد أوصافها الظاهرة، وأوصافها الظاهرة هي العدل والأمانة والحفظ، وما دام الراوي معروفا بحفظه ومعروفا بأمانته وعدالته فلا ترد روايته ولو تفرد، فهذه النتيجة إلى هذه الدرجة من الزيادة ليست صحيحة، وعامة المحدثين على خلافها، وإلا لما كان القول في التفرد من باب الإعلال، لأن الوجه الذي يكون على النتيجة الأولى وهو أن رواية الواحد لا ترد إلا إذا خالف ما كان ظاهرا من شرطها وهو العدالة والأمانة والحفظ، هذا قد سبق في أول شرط الرواية، ولهذا حتى المتأخرون فضلا عن المتقدمين من المحدثين يدركون ذلك، حتى المتأخرون يعني من الحفاظ يدركون ذلك، ولهذا لما قرروا الصحيح كما هي طريقة الحافظ العراقي وابن الصلاح وابن حجر وأمثال هؤلاء قالوا: ما رواه عدل تام الضبط، هذا أمر بين، وإنما البحث في العلة في التفرد هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. ولكن أيضا الغلو في مسألة التفرد والإعلال به على عكس ذلك هذا فيه تكلف، هذا فيه تكلف، وليس هو من طريقة ابن المديني وأمثاله، لأن بعض من بحث ذلك لما لم يكن لابن المديني في ذلك معيار معروف أو للبخاري في ذلك معيار معروف، صار يشتبه عندهم أنهم يردون بالتفرد في الجملة أو مطلقا، وهذا غير صحيح، ف فإن التفرد ليس علة بذاته، وإنما العلة تقارنه، العلة تقارن التفرد، أي العلة الخفية المقصودة عند كثير من أهل الحديث في اصطلاح العلة، مع أن اصطلاح العلة فيه أكثر من وجه، وفيه وجهان مشهوران عند أصحاب الحديث، فمنهم من يجعل كل سبب يرد ترد به الرواية حتى الانقطاع أو فوات العدالة أو فوات الحفظ يسميه علة، ومنهم من يقصر العلة على رتبة دون ذلك فيجعل العلة في مكان خفيا وليس في مكان ظاهرا. وعلى الطريقة الأولى الدارقطني، فإن الإعلال عند الدارقطني في علله إنما هو على الوجه الأول، إنما هو على الوجه الأول. نعم. قال وأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له إن شاء الله يقال له يزيد بن شيبان قال كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من موقف الإمام جدان، فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال لنا أنا رسول الله رسول الله إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم. أحسن الله إليكم. قال فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال لنا أنا رسول الله إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. قال وبعث رسول الله أبا بكر واليا على الحج في سنة 9، أي الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة من سنة إبراهيم، الوقوف بعرفة من سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأن قريشا في الجاهلية كانت تحج في موسم الحج، ولكنهم كانوا لا يقفون بعرفة لأن عرفة من الحل وهم لا يخرجون عن الحرم، ولهذا حج الرسول عليه الصلاة والسلام قبل بعثته حجة كما جاء في حديث جبير بن مطعم، فلما حج عليه الصلاة والسلام وهو على الحنيفية على ملة إبراهيم قبل أن يبعث بالنبوة عليه الصلاة والسلام، ولكنه على هدي إبراهيم في ذلك وليس على هدي أهل الجاهلية من العرب، فذكر جبير رضي الله تعالى عنه وحدث بذلك بعد إسلامه، فإن جبيرا حج هنالك مع قريش في جاهليتها، ولكنه ذهب وأتى عرفة وكان له شأن في الناس، وجبير بن مطعم من وجوه العرب المعروفين، إنما قال جبير رضي الله تعالى عنه بعد ذلك حججت في الجاهلية فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت إن هذا من الحمص، أي من قريش، فما شأنه ها هنا؟ فهو الواحد من القرشيين الذي كان يقف بعرفة، وكان لا يقف بعرفة من قريش أحد، ويقولون بأنهم أهل الحرم، فبين النبي أن الوقوف بعرفة من سنة إبراهيم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح عنه فيما صح عنه الحج عرفة، وأجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن، أجمع العلماء على أن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وأن الوقوف بها ركن من أركان الحج. نعم. قال وبعث رسول الله أبا بكر واليا على الحج في سنة 9، وحضره الحج من أهل بلدان مختلفة وشعوب متفرقة، فأقام لهم مناسكهم وأخبرهم عن رسول الله بما لهم وما عليهم، وبعث علي بن أبي طالب في تلك السنة فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر آيات من سورة براءة، ونبذ إلى قوم على سواء، وكان تابعا لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما، بعث النبي في تلك السنة أبا بكر على الحج أميرا على الحج، وبعث عليا وبشيء من العلم، فهذا جعله أميرا وهذا بعثه بشيء من العلم، وأبو بكر هو أمير وعالم، أمير وعالم ويقتدي به الحجاج في هدي النسك، وبعث عليا بهذه الآيات من سورة براءة وهي فواتحها، وكان علي رضي الله تعالى عنه تابعا لإمارة أبي بكر في الحج، كان تابعا لأبي بكر رضي الله عنه في الحج، وبعثه بهذه الآيات من العلم، من علم الكتاب يتلوها على الناس، كما أن أبا بكر قد بعثه بالعلم وبالإمارة، فاجتمع له الوصفان رضي الله تعالى عنه، وفي كل خير، فكلهم من أئمة الصحابة رضي الله عنهم، هذا الصديق وهذا أبو الحسن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم الصحابة فضلا في الإسلام، ومن المبشرين بالجنة، وهو من أئمة آل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا مما يعرف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من كان منهم من آل البيت أو كان منهم من المهاجرين والأنصار، كما هو شأنه كما هو الهدي في كتاب الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالمسلم يقتدي بكتاب الله ويترضى عن الصحابة أجمعين، من كان منهم من أهل البيت أو من كان منهم من المهاجرين أو من كان منهم من الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ويحب جميع آل النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ويحب صحابته، لأن محبة الصحابة ومحبة آل البيت هي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من سنته وهديه، وكل من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحبه. وإذا كانت المحبة مشروعة لعموم المسلمين فإن من أوجب المحبة وأعظمها شرفا المحبة لأئمة العلم والإيمان من آل بيت النبي ومن المهاجرين والأنصار. نعم. قال: وبعث علي بن أبي طالب في تلك السنة فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر آيات من سورة براءة، ونبذ إلى قوم على سواء وجعل لهم مددا ونهاهم عن أمور. فكان أبو بكر وعلي معروفين عند أهل مكة بالفضل والدين والصدق، وكان من جهلهما أو أحدهما من الحاج وجد من يخبره عن صدقهما وفضلهما. ولم يكن رسول الله ليبعث إلا واحدا الحجة قائمة بخبره على من بعثه إليه إن شاء الله. قال: وقد فرق النبي عمالا على نواحي، عرفنا أسماءهم والمواضع التي فرقهم عليها. أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث عمالا، والمراد بالعمال في الاصطلاح عند العلماء يقصدون به القائم كالأمير ونحو ذلك، فهؤلاء هم عمال النبي عليه الصلاة والسلام، أي أمراؤه عليه الصلاة والسلام، كما أنه عليه الصلاة والسلام كتب الكتب كما جاء في حديث أنس بن مالك في الصحيح وغيره، قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، فكتب النبي وحمل الكتاب أحد، ومن أشهر ذلك الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم يدعوه فيه إلى الإسلام وينذر فيه قومه ويدعوهم إلى الإسلام، وحمله إلى هرقل كما هو معروف دحية بن خليفة الكلبي، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه ابن عباس في الصحيحين وغيرهما. نعم. قال: فبعث قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وابن نويرس إلى عشائرهم بعلمهم بصدقهم عندهم. وهذا من حكمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أوتي النبوة والعلم والحكمة، فكان يختار لمن يبعث إليهم ما يلائمهم، فلما بعث إلى بعض العرب بعث من يلائمهم، كبعثه الزبرقان بن بدر وكبعثه بن نويرة، وهؤلاء كلهم بعثهم إلى بعض قبائل العرب وسط جزيرة العرب. نعم. قال: وقدم عليهم وفد البحرين فعرفوا من معه، فبعث معهم بن سعيد بن العاص، وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره. نعم. فهذا مما يختار فيه البعث والإرسال، يكون هذا مما يختار فيه من يلائم، ولذلك لما بعث معاذا إلى اليمن بين له في ذلك وقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أي فيهم من هو من أهل الكتاب، فيهم من هو من أهل الكتاب. نعم. قال: وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يقاتل من أطاعه من عصاه، ويعلمهم ما فرض الله عليهم، ويأخذ منهم ما وجب عليهم لمعرفتهم بمعاذ ومكانه منهم وصدقه، وكل من ولى فقد أمره بأخذ ما أوجب الله على من ولاه عليه، ولم يكن لأحد عندنا في أحد ممن قدم عليه من أهل الصدق أن يقول: أنت واحد وليس لك أن تأخذ منا ما لم نسمع رسول الله يذكر أنه علينا. نعم. كل هذه الروايات هي في تقرير أصل المسألة، وأصل المسألة كما سبق محكم بذاته، وليس في كلام أئمة الحديث الطعن في شيء من ذلك، هذه مسألة محكمة لكنها ابتداء القول، وأما تمامه وبحثه فهذه مسألة مختلفة. نعم. قال: ولا أحسبه بعثهم مشهورين في النواحي التي بعثهم إليها بالصدق إلا لما وصفت من أن تقوم بمثلهم الحجة على من بعث إليه على من بعثه إليه. وفي شبيه بهذا المعنى أمراء سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بعث مؤتى فولاه زيد بن حارثة، وقال: فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فابن رواحة، وبعث ابن أنيس سرية وحده، وبعث أمراء سراياه وكلهم حاكموا فيما بعثه فيه، لأن عليهم أن يدعوا من لم تبلغه الدعوة ويقاتل لأن عليهم أن يدعوا من لم تبلغه الدعوة ويقاتلوا من حل قتاله. قال: وكذلك كل وال بعثه أو صاحب سرية، ولم يزل يمكنه أن يبعث واليين وثلاثة وأربعة وأكثر، وبعث في دهر واحد 12 رسولا إلى 12 ملكا يدعوهم إلى الإسلام، ولم يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة فيها، وألا يكتب فيها دلالات لمن بعثهم إليه على أنها كتبه. وقد تحرى فيهم ما تحرى في أمرائه من أن يكونوا معروفين فبعث دحية إلى الناحية التي هو فيها معروف، ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول كان عليه طلب علم أن النبي بعثه يستبرئ شكه في خبر الرسول، وكان على الرسول الوقوف حتى يستبرئه المبعوث إليه. قال: ولم تزل كتب رسول الله تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي، ولم يكن لأحد من ولاته ترك إنفاذ أمره، ولم يكن ليبعث رسولا إلا صادقا عند من بعثه إليه. وإذا طلب المبعوث إليه علم صدقه وجده حيث هو، ولو شك في كتابه بتغيير في الكتاب أو حال تدل على تهمة من غفلة رسول حمل الكتاب، كان عليه أن يطلب علم ما شك فيه حتى ينفذ ما يثبت عنده من أمر رسول الله. قال: وهكذا كانت كتب خلفائه. هذا كله متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبعث الواحد بالعلم، بل بأصول العلم كالدعوة للإسلام وبيان أصول الشرائع، وكانت الحجة تقوم بذلك. ولكن هذا كله يدل على الأصل الذي هو عند المحدثين محكم. قد يقال هنا بأن هذه السنن المستفيضة التي ساقها الإمام الشافعي رحمه الله تصلح جوابا عن طريقة بعض المتكلمين الذين جعلوا خبر الآحاد لا يفيد العلم مطلقا، فهذا مما يتجه به الجواب. ولكن هذه مسألة لها تفصيل مختلف، والبحث هنا في خبر الواحد وفي القول في التفرد. نعم. قال: وهكذا كانت كتب خلفائه بعده وعمالهم وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة واحدا والقاضي واحد والأمير واحد والإمام. فاستخلفوا أبا بكر، ثم استخلف أبو بكر عمر، ثم عمر أهل الشورى ليختاروا واحدا، فاختار عبد الرحمن عثمان بن عفان. قال: والولاة من القضاة وغيرهم يقضون فتنفذ أحكامهم ويقيمون الحدود، وينفذ من بعدهم أحكامهم، وأحكامهم أخبار عنهم. ففيما وصفت من سنة رسول الله ثم ما أجمع المسلمون عليه منه دلالة على فرق بين الشهادة والخبر والحكم. ولا شك أن الأمر كما قرره الشافعي أن ثمة فرقا بين الشهادة والخبر والحكم على هذا التفصيل الذي ذكر. نعم. قال: ألا ترى أن قضاء القاضي على رجل لرجل إنما هو خبر يخبر به عن بينة تثبت عنده، أو إقرار من خصم به أقر عنده وأنفذ الحكم فيه، فلما كان يلزمه بخبره أن ينفذه بعلمه كان في معنى المخبر بحلال وحرام قد لزمه أن يحله ويحرمه بما شهد منه. قال: ولو كان القاضي المخبر عن شهود شهدوا عنده على رجل لم يحاكم إليه أو إقرار من خصم لا يلزمه أن يحكم به، لمعنى أن لم يخاصم إليه، أو أنه ممن يخاصم إلى غيره فحكم بينه وبين خصمه، ما يلزم شاهدا يشهد على رجل أن يأخذ منه ما شهد به عليه لمن شهد له به. قال: كان في معنى شاهد عند غيره فلم يقبل قاضيا كان أو غيره إلا بشاهد معه، كما لو شهد عند غيره لم يقبله إلا بشاهد طلب معه غيره، ولم يكن لغيره إلا إذا كان شاهدا لم ينفي شهادته وحده. قال: وأخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد. الشافعي رحمه الله وإن كان يقرر أن ثمة فرقا بين الرواية والشهادة، إلا أنه أجرى كثيرا من البحث في استعمال مسائل الشهادة وبعض الأثر التي تقتضي على مسألة الرواية. نعم. قال: وأخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإبهام 15، وفي التي تليها 10، وفي الوسطى 10، وفي التي تلي الخنصر 9، وفي الخنصر 6. قال الشافعي: فلما كان معروفا والله أعلم عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اليد 50، وكانت اليد 5 أطراف مختلفة الجمال والمنافع، نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف، فهذا قياس على الخبر. قال: فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله قال: وفي كل إصبع مما هنالك 10 من الإبل، صاروا إليه ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله. وفي الحديث دلالة. نعم، كتاب عمرو بن حزم هو كتاب كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن، وهذا الكتاب كثير من الأئمة على العمل به من متقدم المحدثين، ومن أخص من يعتبر به في أحكامه الإمام أحمد رحمه الله، وقال: لا شك أن النبي كتبه، فكان الإمام أحمد يجزم بصحة هذا الكتاب، وعمل به الأئمة الأربعة، عمل به الأئمة الأربعة في الجملة، فما من مذهب من المذاهب الأربعة إلا ومسائل جملة عندهم، ولا سيما في مسائل الديات على حديث عمرو بن حزم، وبعض الحفاظ من أهل الحديث نظروا له من جهة السند وأعلوه وضعفوه، ولكن الراجح أنه محفوظ ومضى عليه عمل السلف، ولا سيما في الجراحات والديات. نعم. قال: وفي الحديث دلالتان، أحدهما قبول الخبر، والآخر أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا، ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله. وهذا وجه من المقايسة يشير بها الشافعي إلى مقايسة أحكام العمل بالرواية على قبول الرواية، وبينهما فرق والله أعلم، فإنه يقول بأنه يعمل به وإن لم يسبق به عمل، لأنه رواية محفوظة فليس من شرطه أن يسبق بغيره، وهذا جواب قائم من جهة العقل، لأنه لو شرط للعمل بالخبر الواحد أن يسبقه عمل للازم من ذلك التسلسل، فيكون متعذرا من جهة التطبيق، فيكون كل واحد يشترط له هذا الشرط فلا يستقيم، فيلزم من ذلك ما يسمى في علم النظر بالتسلسل الذي يفضي إلى امتناع التطبيق. ولكن هل هذا يدل على أن خبر الواحد ولو لم يسبق به عمل الذي هو التفرد يكون مقبولا ولا بد؟ هذا ما يشير له الشافعي رحمه الله، لأنه في جملة كلامه يميل إلى أن التفرد المؤثر هو ما يخالف الثقة فيه الثقات، وهذا هو الأشبه بطريقة الشافعي رحمه الله، وهو أن يجعل ما خالف الثقة فيه الثقات هو المردود، وهو الذي وصف بالشاذ، ولذلك قال العراقي كما سبق الإشارة إليه في الألفية: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملاف الشافعي حققه. هذه طريقة الشافعي، وهذا صحيح إذا خالف الثقات، المخالفة بمعنى المنافات، ولكن الذي عليه أئمة الحديث أنهم قد يعلون بالتفرد، وإن لم يكن ذلك من باب المنافات والمخالفة، بل قد يكون في باب تخصيص العام وتقييد المطلق، بل قد يكون فيما هو فوق ذلك مما يسمى بزيارة الثقة. لكن لما كان من يبحث ذلك من الأصوليين ليسوا محكمين لطرائق المتقدمين من المحدثين، صاروا ينتهون إلى مثل هذه النتائج، فيقولون إن الشاذ مردود، وهو ما يخالف الثقة ما يخالف الثقة فيه الثقات، ويقولون إن زيارة الثقة مقبولة، فيقولون الفرق بين هذا وهذا أن الثقة إذا روى جملة أو حرفا في الرواية لا تخالف ما روى الثقات قبلت، فصار المدار على المتن، صار المدار على المتن على هذه الطريقة. وهذا وإن لم يكن ساقطا من أصله إلا أنه قاصر ولا شك، لأنه عند المحدثين كما أن هذا له بعض الاعتبار، لكن يقطع في طريقة المحدثين عن متقدميهم أن هذا ليس هو المدار، ليس هذا هو المدار. ولهذا قد يردون بعض التفرد الذي هو من باب الزيادة، وقد يقبلون بعض التفرد الذي فيه تقييد للمطلق أو تخصيص للعام، لأن أثر المتن من هذا الوجه ليس جامعا لأثر التفرد على قبول الرواية، بخلاف هذه الطريقة التي يقررها بعض علماء الأصول، لأنهم ليسوا أهل إحكام لعلم الحديث، وإن كان بعضهم له بعض المعرفة فيه أو ينقل عن بعض أصحابه، لكن إحكام هذا العلم عن علم العلل كما سبق هو من صنعة بعض الكبار من متقدم المحدثين. فإذا قررت هذه النتيجة التي تقرر أو التي قررت في كثير من كتب أصول الفقه بأن زيادة الثقة مقبولة وبأن الشاذ مردود وأن الشاذ وما خالف الثقة فيه الثقات، قيل هذا كلام مجمل، فإنك تقول زيادة الثقة مقبولة، فهل المقصود بالزيادة هنا أن رواية الثقة لم تخالف في متنها ما روى الثقات؟ فهذا ليس هو المعيار الحاكم على المسألة، وبهذا يتبين أن هذه الطريقة طريقة بسيطة قد تكون حسنة من جهة الشكل والنظر والتبيين، وأن هذا معيار منتظم، إذا خالف في المعنى الثقة الواحد الثقات قيل هذا شاذ، وإذا لم يخالفهم قيل هذه زيادة ثقة. هذا سهل في الانتظام لكنه ليس محكما من جهة التحقيق، والتفرد علم فوق ذلك، أي القول في التفرد هو علم فوق ذلك، فقد يجامع هذا المعنى وقد يفارقه، وقد يكون على حال تقابله، قد يجامع هذه النتيجة وقد يفارقها، وقد يكون على حال تقابلها، على حال تقابلها كأن يرد بعض ما يسمى زيادة للتفرد ويقبل ما كان فيه مخالفة من جهة تقييد المطلق أو تخصيص العام. نعم. قال: ودلالة على أن حديث رسول الله يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده. قال: ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار، ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم، بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله وترك كل عمل خالفه. قال: ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقوى. نعم، لأنه رضي الله عنه يعني عمر من أئمة الاتباع، وهو من أخص الصحابة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الواحد من الصحابة قد تخفى عليه السنة، قد تخفى عليه السنة كما في التيمم، كما في التيمم، فهذا يعرض، وهو النسيان العارض، النسيان العارض وليس هو سقوط الحفظ، فالنسيان العارض ليس هو سقوط الحفظ الذي عناه أهل الحديث من جهة أثره في الرواية. نكتفي إلى هذا القدر ونستكمل إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم وفقه ونائبه لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك، اللهم انصر بهم دينك وشرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ على عبادك المسلمين دينهم ودماءهم وأعراضهم وأموالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.